دينا، هل انت من الناس اللي لازم تاخدي قيلولة في اليوم بتاعك؟ شوف انا كنت هيك صراحة، بس من بعد ما بلشت اشتغل بطل عندي وقت. بطل مفيش وقت للقيلولة. بالظبط مفيش وقت للنوم الطبيعي اصلا. بالظبط ما في وقت بالمرة. تعرف ان في ناس يعني لو ما خدتش القيلولة بتاعتها، خاصة في شهر رمضان كمان، في ناس بتحب تريح شوية، حتى في الشغل ساعات العمل بتقل شوية. في ناس لو ما خدتش القيلولة دي تبقى متعصبة وتبقى شخصية تانية خالص. يعني مصطفى هالشي انا بشوفه قدام عيني، يعني في كتير حالات عم بتصير يعني قدامي، يعني انه هو عشان بس ما نام هالساعة مثلا بيومه خلص يومه موده كله بينقلب وبيصير معصب ومش طايق حدا قدامه. يعني انت شفت هيك قبل؟ اكيد كتير. يعني في ناس حتى لو طريقة صحيانها، لو جيتي تصحيها بطريقة معينة هي تفضل يومها كله مقلوب. في ناس لازم تصحيها بطريقة هادية. تفاصيل أكتر هنتكلم فيها عن الموضوع ده وموضوع القيلولة في حلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار. معاكم أنا أحكي أول، معاكم أنا دينا الحوراني ومصطفى نصر الدين. أهلا وسهلا فيكم. بداية الحلقة النهاردة من غزة، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل إسقاط مساعدات إنسانية من الجو في قطاع غزة، هذا القطاع اللي بيشهد حرب منذ 7 أكتوبر الماضي. واشنطن كانت أعلنت أن هي هتستمر في هذا النهج من إرسال المساعدات رغم دعوة حماس لوقف هذه العمليات بسبب حوادث غرق أو تدافع أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص خلال الفترة الماضية. صحيح مصطفى، وعلى الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي الاثنين قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا تزال الحرب مندلعة في القطاع الفلسطيني الخاضع لحصار إسرائيلي مطبق ومهدد بمجاعة. نعم، يعني هذا القطاع اللي للأسف يعني النيران تحاصره من كل مكان، ليس فقط نيران الرصاص، كذلك نيران المجاعة، نيران المراكز الإيواء التي ضربت، المستشفيات، الأوضاع الصحية المتدهورة على نحو كبير، كمان يزيد الطين بلة لنرى هذه المساعدات التي تصل إلى أو بعضها لا يصل كذلك، لا تصل إلى مستحقيها. يعني صحيح. نحن أمام كارثة تتفاقم يوما بيوم، وكذلك لم نعتاد المشهد، يعني لا أعرف إذا كان هذا إيجابي أم سلبي، لم نعتاد المشهد. تظل هناك دعوات دولية لوقف هذه الحرب، لم تكن الأمور كعادتها ولا كطبيعتها. يعني بالطبع. صحيح مصطفى. كمان أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس يوم الثلاثاء في القطاع مقتل 12 شخصا بينهم أطفال، بعدما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية خيمة لجأت إليها عائلة نازحة في منطقة المواصي التي تبعد حوالي 30 كيلومترا عن مدينة غزة جنوبا. نعم، كمان تحولت مراكز الإيواء إلى مخيمات بعدما ضربت، تضم آلاف الخيام التي نصبها النازحون على الأرصفة وفي طرق بما في تيسر لهم من مواد بعد نزوحهم من شمالي القطاع هربا من القصف والغارات. بالتأكيد نتمنى أن تقف هذه الحرب وأن يتم البحث جيدا لبحث سبل لوقف هذه الحرب تماما وليس بشكل مؤقت. نتجه لخبر آخر بعيدا عن السياسة يا دينا. ما بعرف شفت هالخبر ولا لا، بس وقع حاكم ولاية فلوريدا يوم الاثنين على قانون بيهدف إلى تقييد وصول القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عام إلى شبكات التواصل الاجتماعي. يعني سمعت عن هالخبر مصطفى ولا لا؟ سمعت وقريته واستغربته، وحسيت إن برضو صعوبة التحكم في إن هذا السن ما يوصلش للمنصات التواصل الاجتماعي أصبح برضو أمر صعب. يعني صحيح. موضوع مش متعلق بأوبشن إن أنا بعدل بيه سن التليفونات مع الأطفال في أي وقت. صحيح. مش عارف يعني آلية الرقابة أو آلية تنفيذ هذا القرار، قد يبدو قرار جيد، قد يبدو قرار أفضل لمعالجة السلبيات اللي بتطال هذا الجيل من، لكنه صعب، لكنه صعب التنفيذ بكل. صحيح. تأكيد. يعني تعرفي دينا، أنا كنت فكرت في فترة من الفترات يعني إن السوشيال ميديا تكون مادة تدرس في المدارس. يعني أنا ضد المنع. يعني أنا ضد، ممكن لو بصيت من بعيد أكون ضد هذا القرار لأنه قد يبدو قرار شعراتي لكن تنفيذه صعب، وبالتالي احنا نعالج الأزمة ان احنا ندرس، يبقى في مادة للسوشيال ميديا تدرس للأطفال، يتحط قدامهم محتوى معين يتقال لهم ده غلط ده صح، يبقوا عندهم مهارات يختاروا ازاي. صحيح. ايه رأيك؟ انا كمان شايفة هيك، يعني هالشي كتير هيساعدهم وهيساعد الكل صراحة على انه الجرائم، حتى الجرائم الإلكترونية اللي بتصير، هاي التهديدات يعني أنت عارف مصطفى قديش بتصير جرائم، يعني يبقى عندهم ردع حتى أن هم يحموا نفسهم. بصيروا كتير عدوانيين الأطفال بهالعمر، وبالذات هالجيل كمان صعب أنك فجأة تمنع عنهم كل السوشيال ميديا، وأنه خلص أنه أنتوا هلأ ما فيكم تفتحوا سوشيال ميديا أكاونتس إلا لما توصلوا لهالعمر المعين. صعب كتير لأنه هم قاعدين بيشوفوا اللي حواليهم قديش الكل بيستخدم الموبايلات والكل عنده سوشيال ميديا أكاونتس، فصعب مرة واحدة هيك أنه خلص. بالتأكيد بالتأكيد. بالضبط. كمان ده بيخليهم يعني مش عارف، يعني متأخرين، يمكن لازم برضو يواكبوا العصر، لازم يشوفوا العالم ماشي ازاي، وفي نفس الوقت يبقوا عارفين ينتقوا الصح من الغلط. صح. يبقى عندهم القدرة عليه، لكن لما انا همنعهم هو هيكبر مش فاهم، برضو هيتعرض زي ما انت قلتي لتحرش او يتعرض لإيذاء إلكتروني. صح. ومش هيعرف يحمي نفسه. صح 100%. نروح بقى الخبر اللي احنا بدأنا بيه، القيلولة. قلتي لي ان انت كنت فترة من الفترات لازم تاخدي القيلولة بتاعتك بسبب الشغل الموضوع. يا ايام الراحة يا مصطفى، ايام الراحة. انا كنت بنام 12 ساعة باليوم. انا هلا حتى 6 ساعات ما عم بقدر انامهم كاملين، يعني موضوع بالنسبة لي هلا صار صعب اني اخد قيلولة، بس في كتير ناس كتير بيتأزموا لو ما اخدوا قيلولتهم بالذات في رمضان. يعني شو رأيك بهالموضوع مصطفى؟ انا بشوف ان هو تعويد على الجسم، انا مش مختص، وخلينا برضو نشوف رأي الخبراء. بحسب صحيفة نيويورك تايمز يقول الخبراء إن قلة النوم ترتبط بمجموعة من المخاطر الصحية بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاضطراب العقلي. وترى باحثة علوم النوم في جامعة ماساتشوستس أنه على الرغم من أن قيلولة منتصف النهار من المحتمل أن تجدد طاقتك بما يكفي لاستكمال يومك، فإنها لن تلغي بالضرورة المخاطر الصحية التي قد تصاحبها، وهي ألا تجعلك تنام بشكل مريح في الليل. إذن يعني أنت أنك تخلصت من القيلولة ممكن يكون أفضل. أفضل. بسبب المخاطر اللي هي ممكن تنتجها، لأن هي بتخليكي تاخدي نومات صغيرة ما بتناميش النوم الكامل. صحيح. آه بس بالزبط. أنا هيك هيك يا مصطفى ما بنام النوم الكامل. طيب هلا خلينا نروح على الخبر الرياضي. اوكي. بتعرف انه فاز منتخب كرواتيا على حساب مصر بنتيجه 4-2؟ عرفت للاسف. شو عندك معلومات عنه مصطفى؟ منتخب كرواتيا فاز على حساب مصر بنتيجه 4-2 زي ما انت قلتي باستاد العاصمه الاداريه الجديده في نهائي بطوله كاس عاصمه مصر الوديه الدوليه ضمن سلاسل الاتحاد الدولي فيفا. المنتخب الكرواتي دينا سجلوا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 20 وبرونو بيدوكوفيتش في الدقيقة 57 وأندريا كارماريتش في الدقيقة 78، فيما أحرز لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة 87. صحيح مصطفى، وكمان أحرز الفراعنة رامي ربيعة في الدقيقة 6 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 90 زائد 3 ليتوج منتخب كرواتيا بلقب البطولة بعد فوزه باللقاء النهائي. تفاصيل أكثر عن هذه المباراة، أن مصر كانت بدأت بالتسجيل عبر المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 6، لكن كرواتيا ردت بعد ربع ساعة بواسطة مهاجم تورينو الإيطالي نيكولا فلازيتش 21 قبل أن يضيف مهاجم دينامو زغرب برونو بيتوكوفيتش الثاني 57 ويعزز البديل مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كارماريتش بالثالث، ويختتم المدافع الألماني لوفرو ماير المهرجان بالرابع. لكنها يعني يدينا هي مباراة ودية، يعني فإحنا يعني مش عايزين ناخد الموضوع على أعصابنا بكل يعني كانت هذه أبرز الأخبار من حيث السياسة والرياضة والأخبار كذلك الصحية والمنوعات. وهيك بنكون وصلنا لآخر الأخبار اليوم. كونوا معنا بنفس الوقت من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، مصطفى نصر الدين. تحياتنا في أمان الله، مع السلامة.